أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا من أراد الله به خير يسهل له تعلم علم الدين. إذن كنا ذكرنا عن أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي هو أفضل رسل الله، كما قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، مع أن الله تعالى قال: لا نفرق بين أحد من رسله. لا نفرق أي في الإيمان، نؤمن بجميعهم ونحب جميع الأنبياء، وهذا فرض من آدم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام. وفرصة قلنا ذكرى المولد النبوي الذي اعتاد عليه المسلمون منذ مئات السنين في المشرق والمغرب، أن نذكر ونبين للناس يعني صفات النبي وصفات الأنبياء بالعموم، وفضل النبي وفضل الأنبياء الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، و جعلهم يعني هداة يهدون يبينون طريق الجنة. فذكرنا أن الأنبياء، يعني ذكرنا عدة مرات أن الأنبياء أفضل خلق الله، أفضل من الملائكة، أفضل من جبريل، كما قال تعالى: وكلًا فضلنا على العالمين، وكلًا فضلنا على العالمين. وأنهم يعني أجمل خلق الله، كما بينا في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. وذكرنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني هو أجملهم، ومع أنه سيدنا يوسف ورد أنه أوتي شطر الحسن في الحديث، والرسول يعني هو أجمل من سيدنا يوسف، وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. أي لا أقول ذلك افتخارا، إنما تحدثا بنعمة الله. Donc on a vu sur les prophètes qui sont les meilleurs des créatures, ils ont les plus belles apparences, et que le meilleur c'est Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa salam. Et ça c'est donc il y a une ayah par exemple qui dit: tilka ar-rusul faddalna ba'dhum 'ala ba'd. Il montre que les prophètes, ils ont des degrés supérieurs les uns aux autres. Alors que aussi, bien qu'il faut croire en tous, parce que Allah Ta'ala dit: La nufarriq bayna ahadin min rusulihi. C'est-à-dire, on ne fait pas de différence dans la foi, c'est-à-dire, il faut croire en tous sans exception pour être musulman. De Adam jusqu'à Muhammad. يعني دائما بين هذا لأنه كثير ناس يعني من الجهل بالدين، من البعد عن تعلم علم الدين، يقول له عيسى مسلم، يقول لك كيفاش يعني يبهد، كما يقولوا عيسى مسلم، كل أنبياء مسلمون، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Donc on a répété plusieurs fois, donc et les gens, de nos jours, on trouve souvent des gens du fait qu'ils sont loin de la religion, de l'apprentissage. Donc, Je leur dis, Issa et les musulmans, ils sont étonnés. C'est la base de l'islam, c'est que tu crois que tous les prophètes, c'est des musulmans. Donc, Moussa, Issa, c'est des musulmans. Allah Ta'ala dit ce qui signifie, et celui qui prend pour religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui, il sera parmi les perdants le jour dernier. ديما نكرروا حتى الانسان يحفظ نجم يستطيع انه انسان يعني يبلغ غيره. الرسول صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني بلغوا عني ولو آية. مش شرط تكون علامة الامام البخاري باش تحكي على الدين، بلغوا عني ولو آية، لكن شرط انه تكون سمعت المعلومة من ناس ثقات وكذا. إنما هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، قال الإمام ابن سيرين. تبين الناس تقول لهم يعني راهو عيسى مسلم، مسلم يحب عيسى، دينه الإسلام، أنبياء لغاتهم اختلفت، اللغة هي اختلفت. إذا قال لك ماذا الفرق؟ لغة أنبياء أربعة من العرب، قال عليه الصلاة والسلام. والفقه يعني الشريعة تختلف. عدد الصلوات في اليوم، أيام الصيام، أمور الزواج، كذا، هذا الذي يختلف. أما الدين واحد، كل الأنبياء علموا الناس أن الله واحد لا شريك له، ليس له بداية، ليس له نهاية، لا يوصف بالمكان ولا بالزمان، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك، كلامه ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة عربية ولا غيرها، غني عن العالمين، عالم بكل شيء، ليس كمثله شيء، لا يحتاج إلى شيء. هذا دين الأنبياء، هذا هو دين الأنبياء، هذا معنى الإسلام. Donc on a dit la personne qu'on vient d'acquérir ces choses-là et puis elle peut transmettre à d'autres. Parce que ce n'est pas une condition d'être un savant pour parler d'islam. Le prophète والسلام, a dit ce qui signifie transmettez de moi ne serait-ce qu'une ayah. Donc, par exemple, quelqu'un peut expliquer aux gens Isa et les musulmans, Moussa, tous les prophètes de Adam jusqu'à Muhammad, ne sont pas tous arabes, mais ils sont tous musulmans. Leurs lois changent, comme la zakat, le nombre de prières par jour, le jeûne, etc. Mais la base, elle ne change pas. Tous, ils ont dit, Dieu, il est unique, il n'a pas d'associé, il n'a pas de début, il n'a pas de fin, il a créé l'espace, le temps, il ne dépend pas de l'espace ni du temps. Rien n'est tel que lui, rien n'est de ressemblance avec lui. On ne peut pas l'imaginer. On ne dit pas où, ni quand, ni comment à son sujet. Il sait toute chose avant qu'elle n'arrive, il a le vouloir sur toute chose. Il n'a besoin de rien. Et toutes les créatures ont besoin de Dieu. Il parle sans langue ni lèvres. Sa parole ne ressemble pas à la parole des créatures. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. C'est-à-dire, il n'a pas d'équivalent. مَهْمَا تَصَوَّرْتَ بِبَالِكَ فَاللَّهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ. يعني هذه فرصة يعني في المولد أو غيرها، يعني أن الإنسان يعني يتكلم عن هذا ما يحتاجه الناس. يعني العلماء أذكياء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. علماء هو غاية العالم اللي هو يخاف الله والذي يعمل في سبيل الله، أنه ينفع الناس بما يحتاجون، أنه ينفع الناس بما يحتاجون. هذا هو الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم ولكن كونوا ربانيين. الربانيون هم الذين وردت في صحيح البخاري تفسير الآية، الربانيون هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره. ولكن كونوا ربانيين يعني تعلم الناس ما يحتاجون، تحكي لهم قصص وكذا وهو ما يعرفش أصول الدين، تبدلوا بالشيء الذي يحتاجه أولا. هكذا، وأهم شيء يحتاجه الإنسان في الحياة هو الإيمان. هذا الإيمان بالله هذا أهم شيء. دائما نذكر قصة السحرة الذين أتى بهم فرعون ضد سيدنا موسى، فعندما رأوا معجزة سيدنا موسى، أمر خارق للعادة لا يعارض بالمثل، ليس سحرا، أسلموا. وعندما هددهم فرعون بالقتل يعني أو يتركوا الإسلام فرفضوا، و يعني بيّنوا لفرعون أنه إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، معناها أنه أهم شيء نموت على الإيمان، لأنه يعني عذاب الدنيا يعني أمر يعني لا لا ليس أمر يبقى، بل أمر يعني مؤقت ويمر. أما الذي يموت على الكفر يخلد في نار جهنم. فأفضل شيء هو الإنسان، أفضل نعمة ليس المال والجاه والأولاد، إنما الإيمان. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم يعني من الكفر والشرك والعقائد الفاسدة، هذا معناه قلب سليم. ما معناه قلب؟ يعني سليم من الكفر والشرك. فهذا أهم شيء. يعني هذا ذكرى المولد النبوي، يعني يذكر فيها عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن على بصيرة أي على حجة واضحة ودليل واضح، معناها طريقة النبي عليه الصلاة والسلام طريقة واضحة لها دليل. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لها دليل واضح. يعني أن الدين الإسلامي هو الدين الحق، وما سواه من الأديان باطل، له دليل، ليس مجرد كلام، له دليل. من الأدلة اللي قلناها أنه الدين الإسلامي، عقيدة الإسلام أن الله لا يشبه شيء، ليس كمثله شيء. أما الأديان غير الإسلام يعني إما يعبدون شيء يتخيلونه، جسم يسكن سماء أو بشر أو قمر أو صنم أو غير ذلك من أنواع المخلوقات يعبدونها. أما عقيدة الإسلام هي عقيدة تنزيه، تنزيه الله عن مشابهة الخلق، تنزيه الكلي، ليس كمثله شيء، لا يوصف بالجهة ولا بالمكان ولا باللون، ليس كمثله شيء. الرسول أكد على هذا والقرآن كذلك: فلا تضربوا لله الأمثال هل تعلموا له سميا، ولم يكن له كفوا أحد، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. يعني كل هذه الآيات بين أهمية توحيد الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. يعني العلم بالله قبل كل شيء، يعني أثبت على ما معنى فاعلم أنه لا إله إلا الله، والرسول يعلم أنه لا إله إلا الله، معناها أثبت على هذه العقيدة. رسول كل الأنبياء بينا هذا في سيرة الأنبياء، أن الله تعالى يلهمهم الإيمان قبل نزول الوحي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعبد الله في غار حراء، لم يعبد الأصنام. كل الأنبياء هكذا. سيدنا إبراهيم بينا لم يكن يعبد أو يشك في قدرة الله على إحياء الموتى، وشرحنا معنى الآيات. لم يكن شاكا ليعتقد أن نبي يشك في قدرة الله أو يعبد غير الله، هذا لا يكون مسلما. الله تعالى لا يعطي النبوة. قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. إذن لا يعطي النبوة لمن هو كان على عقيدة فاسدة. فسيدنا إبراهيم كان ينكر على قومهم بينا معنى تفاسير هذه الآيات، لأنه الإنسان القاعدة العامة أنه لا يفسر الإنسان القرآن برأيه. قال عليه الصلاة والسلام: القرآن إما حجة لك أم عليك. كل الأنبياء محفوظين من الكفر قبل النبوة وبعدها. يعني الإيمان، أصل الإيمان يعرفونه هذا قبل. هو أي إنسان يفكر تفكير سليم بعقله يعرف أصل الإيمان، يعني أصل عقيدة إيمان بالله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يعني شوف، السماء والأرض والليل والنهار يختلفان، كل بد هناك من شاء، من خص هذه المخلوقات بهذه الصفات، بهذا الزمن، بهذا تغير. الشمس تشرق من جهة هذه بدلا جهة أخرى، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. قال سيدنا، يعني الله أخبر عن سيدنا إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فكل إيمان عنده العقيدة الصحيحة أن الله لا يوصف بالشكل ولا بالمكان ولا بالجهة. خالق السماء والعرش، غني عن السماء والعرش، غني عن المخلوقات، موجود بلا كيف ولا مكان ولا زمان، لأنه هو خالق المكان والزمان. هذه تدرك بالعقل. لهذا قلنا عدة مرات أنه لا يعذر الإنسان مهما كان جاهلا إذا خالف هذه العقيدة، لا يسمى مسلم. إذا إنسان يظن أن الله يسكن السماء، هذا لا يسمى مشرك، لم يصح له أصل الإيمان. ولو غلط، ولو علم إنسان أو غلط، هذا ما لم يصح له أصل الإيمان. عليه أن يصح العقيدة، لأن الله حرم الشرك. وما هو الشرك؟ عبادة غير الله. إن كنت تعبد خيال أو بقر، أو هناك في الهند يعبدون الفأر وكذا، إن كنت كان إنسان يعبد فأر أو خيال أو صنم، هذا نفس الشيء، يعبد غير الله أو يعبد نبي. هناك يعبدون سيدنا عيسى، هناك عبدوا سيدنا علي كذا، تعبد نبي أو بشر أو حجر، هذا كله عبادة غير الله. أو خيال، هناك يتخيل جسم كبير ضوء يسكن السماء يعبده، هذا كله يسمى شرك. الله قال: ليس كمثله شيء. مهما قال الإمام أحمد: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه: العجز عن درك الإدراك إدراك، والبحث عن ذاته كفر وإشراك. يعني كلام مهم لنا، معناه لا يعلم الله على الحقيقة إلا الله. المؤمن هو يعترف أنه عاجز عن معرفة حقيقة الله، وأنه لا يوصف بالكيف ولا بالشكل ولا بأي صفة. لا يقال كيف في حق الله، ولا أين ولا متى. لا يحيطون به علما، تعتقد أن الله لا يشبه شيء، ليس كمثله شيء. لون الشكل كذا، كل خلقه الله ليس كمثله شيء. آية يعني تلخص هذا، سورة الشورى آية 11: ليس كمثله شيء، لا يشبه شيء من خلقه، لا يقال متى كان ولا أين كان ولا كيف. هذا عقيد كل الأنبياء عندهم، هذا قبل نزول الوحي. ثم تفاصيل الإيمان كالجنة والنار، اسم الله كذا، هذا يدرك بالوحي بالسمع. أما الله موجود وهذا العالم له خالق، هذا بالعقل يدرك. إذن ذكرنا حتى في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ما معنى: ووجدك ضالا فهدى. يعني كيف فسر العلماء ذلك؟ إذا إنسان ما تعلمش الإيمان، قد يقرأ الآية ويعتقد اعتقاد فاسد. رأينا الصحابة رضي الله عنهم كيف تعلموا عند أفضل معلم. قال جندب بن عبد الله أحد الصحابة فيما رواه الإمام ابن ماجة: كنا ونحن فتيان حزاورة مع النبي فتعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. يعني شوف كيفاش الرسول علمه الإيمان قبل كل شيء. قبل الناس كانت تتعلم هذا من 7 سنين كذا، والآن الناس للأسف تجد إنسان عمره أكثر من 50 سنة ما يعرفش عيسى مسلم، ما يعرفش هذه المسائل اللي هي مسائل سهلة. بعض الناس كبروا في الجهل يظن هذه فلسفة وكذا، وهذا أصول الدين. إذن ما معنى وجدك ضالا فهدى؟ قال العلماء أي لم تكن تعلم تفاصيل الكتاب، تفاصيل التي تدرك بالوحي لم تكن تعلمها، الملائكة والجنة والنار وكذا، هذه لا تدرك، أو عذاب القبر لا تدرك بالعقل، هذه تحتاج إلى سمع. الرسول هذه التفاصيل لم يكن يعلمها إلا يعني بالوحي. أما الله موجود ليس كمثله شيء، لا يشبه شيء، لا يوصف بصفات الخلق، ليس صنما، ليس يعني جسما، لا كثيفا ولا لطيفا، ليس كمثله شيء، هذا كل الأنبياء عندهم هذه العقيدة. إذن معنى ووجدك ضالا فهدى أي معناه لم تكن تعلم التفاصيل. أما الأصل الإيمان بالله هذا كل الأنبياء يعرفونه. بعض العلماء عندهم تفسير آخر، قالوا ضالا أي من نعم، يعني الله يذكر نعم الله، نعمه على نبيه أنه عندما كان صغيرا ضل طريقا، أي ضاع، ضل الطريق أي ضاع عن أهله في شعاب مكة، في طرق مكة يعني، فرده الله لأهله، هذا تفسير ثاني. لكن المهم العلماء كل يتفقون أنه كل الأنبياء معصومين من الكفر، من الكبائر، من الرذائل. بينا سيدنا يوسف معصوم من الهم بالزنا، لم يهم بفعل الفاحشة، معصومين من الأمراض المنفرة والروائح الكريهة. بينا قصة سيدنا أيوب أنه محفوظ، علاش الرسول يؤكد ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا، لأن الله حكيم، إن ربك عليم حكيم. لا يعني لا أرسل الأنبياء ليس حتى ينفر الناس بروائح كريهة أو أشياء أو رذائل، لا، حتى يدعو الناس، فلهذا حفظهم من الرذائل، هو عصمهم عصمة من الله سبحانه وتعالى، لأنه لا حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تكون. هذه عقيدة الإسلام، عقيدة الإسلام لا تتحرك ذرة إلا بإذنه. فالله تعالى حفظ الأنبياء الكرام من الرذائل، من الروائح الكريهة. بينا قصة سيدنا أيوب، بينا الرسول أعطي صبر أيوب وخلة إبراهيم وقوة موسى في قصة المولد اللي ذكرناها. أيوب مرض 18 سنة، ولكن ليس خروج دود كذا، هذه إسرائيليات، قلنا هذه كما نقولوا بالعامية خرافات، يعني هذه مرض 18 سنة، لا يوجد حديث أو آية تقول خرج منه الدود أو رائحة كريهة، إنما ابتلاء، لكن ليس شيء منفر، ليس رائحة كريهة. الرسول كان يمرض كثيرا ويتألم، لكن ليس يخرج منه الدود أو رائحة كريهة أو شيء بشع يظهر عليه، هذا لا يليق بمنصب النبوة، هذا بيناه. إذن ما معنى، نحن في الأول ذكرنا ما معنى فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي أثبت على الإيمان، كما قال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، معناها أثبتوا على الإيمان، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا، هم مؤمنون، آمنوا بالله ورسوله، معناه أثبتوا على الإيمان بالله ورسوله. إذن كل الأنبياء محفوظين من هذا، وهم أفضل خلق الله، وكلما فضلنا على العالمين، أفضل من الملائكة الأنبياء من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام، عددهم كثير، ورد 124,000 في الحديث، وقال تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصصهم عليك. فالاستهزاء بالأنبياء أو تنقيص الأنبياء هذا شيء مخرج من الإسلام، مثلا نقص الأنبياء يستهزأ بهم، هذا مجمع عليه عند علماء مذاهب الأربعة، ينافي الإيمان، لأن الإيمان نقول تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وبالقدر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان له معنى وهو التصديق. فإذا كذب ولو مازحا، إذا إنسان قال مثال قال الخمر حلال، هذا بيناه أنه هذا خارج من الإسلام، هذا ينافي الإيمان. ويقتضي الإيمان معناه التعظيم، إذا إنسان سب الله أو سب نبي أو استهزأ أو نقص نبي فينتفي عنه الإيمان. الإيمان مش غير إنسان يقول أنا مؤمن وامشي هيك، الإيمان له معنى، لابد يتحقق هذا المعنى حتى يكون مؤمن، وهو أنه فيه التصديق والتعظيم هنا. فإذا كذب أو نقص فانتفى عنه الإيمان مباشرة، ينتفي عنه الإيمان مباشرة، يخرج من الإيمان إلى الكفر، هو أسوأ الحالات وأحقر الحالات، كما قال تعالى أسوأ الحال هو، يعني كما قال تعالى يعني والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. معناها اللي مش آمنوا، الذين لم يؤمنوا هم أسفل سافلين، يكون إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. هنا أحقر حالة هي حالة الكفر. فينتبه الإنسان، يحفظ إيمانه، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله تعالى قال ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، فيعني يحفظ إسلامه فيتعلم يعني ما يعني ما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء، لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ الحظ الوافر. يعني هذا الميراث النبوي هو تعلم علم الدين، لم ليس دينار ولا درهم، يعني ليس ذهب ولا فضة، هو علم الدين. بالطبع الإنسان كيف يصحح إيمانه إن حصل منه شيء ينافي الإيمان؟ لا يصح إيمانه إلا بالشهادتين، ليس بقول استغفر الله، بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، مع ترك ما هو ترك العقيدة الفاسدة. بالطبع هكذا الإنسان يصحح إيمانه. إذن هذا يعني طريق النبي، سنة النبي معناها طريقته عليه الصلاة والسلام، التي قال فيها من رغب عن سنتي فليس من أمتي، معناها من كره شريعتي التي جئت بها ليس مسلم. هذه طريقته أنك تتعلم. فإذا إنسان مثال قال ضيع في الوقت تتعلم، هذا ليس مسلم، لأنه هذا كما قال النبي كره شريعته أي طريقته، وهي العلم. قال إنما بعثت معلما، والعمل علم وعمل، علم وتعمل بما تعلمت، إنما بعثت معلما، قال عليه الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد طه الأمين، اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء. ربنا آتنا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.